شروطها يعني ما هو مرتب، لكنه بالتبويب رتبها. أولا ذكر باب الضمائر، ثم ذكر بعده العلم، ثم ذكر بعده الإشارة، ثم ذكر بعده الموصول، ثم ذكر بعده المعرف بالأداء. هذه الستة التي تعرضها، والمنادى كذلك أيضا يدخل في أقسامها، لكنه أخذ رتبه وبعد ذلك يدخل على باب المبتدا والخبر. طيب، إذن هذه بالترتيب نفصلها تفصيلا بحيث نفهمها ونستظهرها عن ظهر القلب. ما هو مررت مر السحاب مر الكراء، يعني لا يتأكدون ولا يتحققون ولا يحفظون ولا يفهمون، لا تكون مثل هذا كما في الحمار يعملوا أسفار. يعني الآن نبدأ وندخل في باب الضمائر، وعلموها كلها، الضمائر المتكلم والمخاطب وللغائب، وكذلك أيضا ضمائر مثناه ومفرد وكذا 12 14، وكذلك أيضا هذا يقدم وهذا يؤخر، وكذلك أيضا في بارز وفي مستتر وفي هذه الأشياء كلها بالتفصيل ينبغي أن نفهمها في هذا الباب، ونمشي عليها إن شاء الله بحرفا حرفا محبة حبة حتى تفهموها. وبعض الناس يتوهم أن هذا يصعب عليه فهمه، عدم عنايته به هو الذي أداه إلى هذا. وإن فعلية المال لا ما تفرق كثير من إلا من زيادات عن الأجرمية. إذا كان يفهم الأجرمية لماذا ما يفهم هذا؟ يفهم، لكن الهمة تختلف. فالحاصل معرفة ما فيها واستظهارها عن ظهر القلب، ومطارحتها ومراجعتها ومناقشة الزملاء، هذا هو الذي يخرجها خارجا، يعني يكون تحفظها وتتعلم وتتحلى بها. أما تقرأه هنا وتستمع مني ثم إلى الحصة القادمة يعني تضم كتابك، فهذا لا فائدة فيه. ينبغي التمرن على علم النحو، هذا هو الذي نقص عن شباب العصر، معرفة علم النحو. فإن السلف إن شاء الله سنجعله له درسا. الصرف هذا مهم جدا، الصرف والبلاغة وهذه العلوم كلها نحتاج إلى دراستها، دراسة والعناية بها. فالحاصل أن العناية بعلم الصرف، وشباب العصر لما أعياهم هذا أعرضوا عن هذا، قال هذا ما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرب ألفية ولا كذا، يعني هذا كسر وملله عمله هذا، ولست بنحوي يلوس بهلوك لسانه، ولكن سلكي أقول فعلي. الصحابة ما لهم حاجة، وكذلك التابعون ما لهم حاجة، إلا أنه لما اختلط العجم الحجر بالنابل احتاج إلى ضبط علم العربية، اللغة العربية بالقواعد والضوابط. وهذا من جملة ما وعد الله تعالى حفظ هذا الدين به. إنا نحن نزلنا الذكرى، هذا من معجزة من الأعلام، من الأعلام وفاء الله تعالى بما وعد به. أقام الله تعالى هؤلاء الأئمة العلماء كل بتخصصاته، النحوي لحاله والصرفي لحاله واللغوي لحاله، وكل حسب خدمة لكتاب الله وحفظا على هذه اللغة. فكل ما وافق استعمال العربية الواضحة الكثيرة يقول هذا قياس وماشي قس عليه، وكل ما خالف ذلك هذا النوادر لا ينبغي، يجب الوقوف عند المسموع سمع فقط. في هذا ضبطوا اللغة العربية بحيث أنها بقيت إلى الآن، وستبقى ما بقي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. فينبغي ألا نتهاون نحن بهذا. أما حدثنا بخاري يفتح لكم حدثنا ويبدأ ويصحح ويضعف ويرد على الألباني وليل آخرين، هذا شأنه. وإذا سألته وقلت تعرف هذه الآية، قال والله ما أعرف، قال لي أعراب هذا ما لي ولو أنا ما أفهم، وهو أيضا ما لنا حاجة في هذا الآن، ما في أعراب وما في كلمة قلبها وفي إلى آخره. هذا كله من الكسر والملل، وليس له صلة بالشريعة أصلا. لا بد إذا كنت طالب علم كن طالب علم على الحقيقة ومستفيد ومفيد، أما تكون مهمل لا. فالحاصل أننا أخذنا إن الاسم ينقسم ولا كم اسمين.